يسر مشروع كبار العلماء بالكويت أن يقدم لكم هذه المادة. الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات والمعاملات من فتاوى سماحة العلامة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي. كتاب الطلاق، باب تعليق الطلاق بالشروط. قال الإمام العلامة ابن باز رحمه الله: سبق أن طلق زوجته طلقتين ثم راجعها، ثم جرى بينه وبينها نزاع فطلبت منه الطلاق، وكان ذلك الوقت لديها المانع من الصلاة، فقال لها: إذا طهرت طلقتك. ثم إنه ندم وندمت فلم يطلقها. الطلاق غير واقع، وزوجته باقية في عصمته، لأن قوله إذا طهرت طلقتك ليس طلاقا، وإنما هو وعيد بالطلاق. رجل خطب امرأة فاشترط والدها أنه إذا حصل منه خلاف أو تكدير خاطر فإنه يطلقها وترجع عليه دراهمه، وكفله رحيمه في ذلك. وسؤالكم عن صحة هذا الشرط، والجواب: في صحة هذا الشرط والكفالة نظر، ومهما أمكن الصلح بين الزوجين على الاستمرار في عصمة النكاح وترك أسباب النزاع فهو أولى، فإن لم يتيسر ذلك واستمر النزاع فالأفضل للزوج أن يطلقها ويأخذ ماله إذا كانت لا ترغب في البقاء معه. إذا كان الواقع هو ما ذكر من أنك أمرت زوجتك بشيل جميع أغراض بيتها لأهلها، وطلبت من إخوانها القيام بذلك، وواعدتهم بأن تعطيهم ورقة طلاقها يوم السبت إن شاء الله، وكان ذلك يوم الجمعة، غير أنك عدلت عن طلاقها ولم يسبقه أو يلحقه طلاق، فزوجتك باقية في عصمتك لم يقع عليها طلاق، لأنك والحال ما ذكر لم تطلقها، وإنما وعدت بإرسال الطلاق ثم عدلت عن ذلك. قال لزوجته: إن تعرضت لأختي وخالي بما لم يتكلموا به فأنت بالثلاث. وبعد مدة 25 يوما تعرضتهم زاعمة أنها لم تذكر كلامه المذكور، مع اعترافها بأنه لم يطلقها قبل ذلك. وبسؤاله عن قصده أجاب بأنه لم يقصد فراقها، وإنما قصد منعها من التعرض للمذكورين وتخويفها من ذلك، هكذا أجاب. وبناء عليه أفتيت الزوج المذكور وزوجته المذكورة بأن الطلاق المذكور لم يقع، وزوجته المذكورة باقية في عصمته لكونها فعلت المعلق عليها ناسية. وقد قال الله سبحانه: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. أما إن فعلت ذلك عمدا في المستقبل فعلى زوجها من ذلك كفارة يمين في أصح أقوال العلماء، لأن شرطه المذكور في حكم اليمين. الأصح من أقوال العلماء أن المحلوف عليه إذا فعل الشرط ناسيا أو جاهلا فإنه لا يقع ما علق عليه. من قال لزوجته: أنت طالق إن شاء الله، فإن كان قصده التعليق ما يقع الطلاق، أما إن كان قصده الطلاق تقع طلقة واحدة بهذا اللفظ: أنت طالق. أما إن قال: إن شاء الله قصده التعليق، هذا ما يقع شيء. رجل عقد على امرأة وعند العقد شرط عليه عدم استعمال الدخان والمذياع والتلفزيون، وأنه إذا عمل أحد هذه الأشياء فإنها تطلق دون مراجعة وبدون تعويض، وأنه شرب الدخان ناسيا. الجواب: إذا كان المذكور شرب الدخان ناسيا فلا يقع على زوجته بذلك طلاق، لأن من شرط وقوعه أن يكون متعمدا فعل ما علق عليه الطلاق، والناسي لم يتعمد شرعا. أخذت زوجته منه أوراقا فقال لها: أعيد الأوراق، وإذا لم ترجعيها فأنت طالق بالثلاث المحرمات. فلم تعدها، ثم أعاد هذا اللفظ في نفس الزمان والمكان فلم تعدها، وذكر أنه إنما قصد بذلك التأكيد لا التكرار. أرى أن يسأل الزوج عن قصده بالتعليق المذكور، فإن كان يقصد بذلك إيقاع الطلاق وسماح نفسه منها إن لم ترد الأوراق فقد وقع عليها طلقة واحدة، وله مراجعتها ما دامت في العدة. أما الطلاق الثاني فلا يقع به شيء، لكونه أراد به التأكيد لا إنشاء طلاق جديد. أما إن قصد التعليق المذكور تخويفها وحفزها على رد الأوراق خوفا من الطلاق، ولم يرد إيقاع الطلاق وفراقها إن لم ترجعها، فإنه لا يقع بذلك شيء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، الحديث، وعليه كفارة يمين. وهذا هو أصح قولي العلماء. لا أعلم ما يدل على إبطال الطلاق المعلق بالصدقة أو الصيام، والمعروف عند العلماء أن الطلاق المعلق على شرط يقع عند وجوده، ولا يجزئ عن ذلك صوم ولا صدقة. بعض أهل العلم فصل بين الشروط، ورأى أن بعضها لا يقع ما علق عليه إذا كان المعلق لم يقصد الإيقاع وإنما أراد أمرا آخر، وهذا القول مرجوح، وظاهر الأدلة الشرعية والفتوى على خلافه عند أكثر أهل العلم. طلق زوجته طلقة واحدة وراجعها، وذلك من نحو سنة أو أكثر، ثم قال لأهله: أخرجوا الراديو والتلفزيون من البيت. وإذا عاد إلى البيت فهي طالق الطلقتين الباقيتين، حلال لغيري حرام علي مبتوتة، وإذا رأتهما عند غيري فهي كذلك. وقد عاد إلى البيت ورأتهما في الخارج مرات كثيرة، بناء على ذلك أفتيته بأن الطلقتين الباقيتين قد وقعتا على زوجته المذكورة لوقوع الشرط الذي علقتا عليه غير مرة. حصل بينه وبين زوجته شجار وخصام بسبب أنه علم أنها خرجت من داره إلى المصور، فغضب من أجل ذلك وطلقها بقوله: طلقت زوجتي طلاقا لا رجوع فيه. ثم بعد ذلك ظهر له أنها لم تذهب إلى المصور، وأن ابنها هو الذي أخذ الصورة لها، وعندما علم ذلك رغب الرجوع إليها. الذي أرى أن الطلاق غير واقع لكونه مبنيا على أمر لم يقع، فأشبه تعليقه بشرط لم يقع. وقد علم بالأدلة الشرعية أن الأحكام مبنية على عللها وشروطها، وأن المعلول ينتفي بانتفاء علته، كما أن المشروط ينتفي بانتفاء شرطه كما لا يخفى. جميع ما صدر منك من الطلاق المعلق إذا كان المقصود منه الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب وليس المقصود إيقاع الطلاق فهو في حكم اليمين، وعليك عن كل واحد من ذلك تحنث فيه كفارة يمين، وهي إطعام 10 مساكين، لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، وهو 1.5 كيلو تقريبا أو كسوتهم، وإن غديتهم أو عشيتهم ولو متفرقين كفى ذلك. قال لزوجته: أنت طالق لمدة 1 سنة. المعروف عند أهل العلم أن الطلاق لا يوقت، متى وقع وقع، بخلاف التحريم فإنه يوقت. قال لزوجته: إن ذهبت إلى السوق فذلك بفراقك. ثم قال لها: إن ذهبت إلى بيت عمك فذلك بفراقك، وقصد بكلمة الفراق الطلاق، وأراد بذلك منعها، وأنها ذهبت إلى السوق وإلى بيت عمها. إذا قصد بالطلاق في التعليق الأخير ما قصده في التعليق الأول من لفظ الفراق، ولم يرد طلاقا آخر، ولم يطلقها قبل هذا الطلاق، فقد وقع عليها بذلك طلقتان كما أفتى نفسه بذلك، كل تعليق وقع به طلقة وبقي لها طلقة. طلق بالثلاث أنه ما يدخل بيت عمه فدخله، ثم طلق أنه ما عاد يشرب الدخان حوالي 4 مرات وعاد إلى شربه. إذا كان الواقع هو كما ذكرت وليس قصدك من ذلك فراق زوجتك إذا دخلت بيت عمك أو شربت الدخان، وإنما قصدت من ذلك منع نفسك من دخول البيت ومن شرب الدخان، فالطلاق غير واقع. وعليك 5 كفارات يمين، كل واحدة إطعام 10 فقراء، لكل فقير نصف صاع من التمر أو الأرز أو الحنطة أو الشعير، وإن أعطيت كل فقير من 10 صاعين ونصفا كفر عن 5 كفارات، لأن كل طلاق في المرات 5 في حكم اليمين. إذا كنت في كل مرة من المرات 4 في أمر الدخان ترجع فيه. أما إن كنت طلقت 4 مرات عن شرب الدخان، كل واحدة بعد الأولى تقصد بها تأكيد ما قبلها ولم ترجع فيه إلا بعد الرابعة، فليس عليك عن ذلك إلا كفارة واحدة مع كفارة الطلاق عن دخول بيت عمك. ونوصيك بالحذر من مثل هذه الأمور وحفظ لسانك عما لا ينبغي. الاختيارات الفقهية.